يقول سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدي مبتلى بفتنة النساء وكثير ما يتحرش بزوجتي وزوجة أخي، علما بأني قمت بنصفه وغضب علي، فهل في نصفي له عقوق؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، علما بأنه صاحب صلاة وقيام ليل وصلة رحم. يرفع هذا يجب أن يرفع، وعلى زوجتك وعلى زوجة أخيك الحذر، وأن لا يتساهل معه حتى يعلم عفتهن وبعدهن عن الشر، وحتى لا يتساهل عليه الشيطان. يجب الحذر من النساء، ويجب الحذر من والده، ويجب أن تنصحوه دائما دون النصيحة، ولو مع الوالد ولو غضب. يجب أن يسأل ويحذر من هذا المنكر، وسبب لفساد عظيم إذا كانت المجاعدة نفسها شر. أما إذا كان شيء عادي لا يرسل الشر فلا حرج، لكن إذا كانت المجاعدة يستفع منها شر أو ميول إلى الجاهلة فهذا منكر عظيم، يجب التحذير، يجب أن يصح. نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.